بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 11 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعديل المختار في كتاب النكاح. وقد ذكرنا في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة بالمهر والنكاح، واليوم نريد أن نذكر شيئا مما قاله الحنفية، وربما خالفهم بعض المذاهب في بعض هذه التفاصيل، أن النكاح ليس فيه خيار العيب. أن الإنسان بالبيع، البيع مبنى على الأمور المالية والمماكسة وما شابه ذلك، فلو أنني اشتريت شيئا وتبين فيه عيب، فلي بعد العقد أن أرد هذا المبيع بخيار يسمى خيار العيب، لأن العقد الأصل فيه سلامة المبيع، فوجود عيب في المبيع ينقص ماليته، والمال مقصود في البيع، لذلك هذا يخل بمالية هذا، يعني عن هذا العقد، لذلك للمشتري خيار العيب. طيب، لو أن أحد الزوجين تزوج ورأى في صاحبه عيبا، هل يحق له أن يفسخ النكاح أو أن يرد العقد بخيار العيب؟ الجواب لا، إلا بكلام الآن نفصله. نعم. ولا خيار لأحد الزوجين في عيب إلا في الجب والعنة والخصاء. إلا في هذه العيوب الثلاثة، فالمرأة لها الخيار بأن ترفع الأمر إلى القاضي، يعني هي لها الخيار. لو تزوجت رجلا مجبوبا، المجبوب يعني مقطوع الذكر، والعنين هو الذي لا يستطيع أن يصل إلى النساء، والخصي الذي لا مني له لأنه مخصي، مقطوع حبال المني. فهذه العيوب الثلاثة للمرأة أن ترفع أمرها للقاضي، والقاضي هو الذي يفسخ العقد بينها وبين زوجها، على ما يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. قال: والولي العصبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: النكاح إلى العصبات. الآن إخوان أكارم، الآن الولي من هو الولي؟ طبعا احنا ذكرنا سابقا أن المرأة البالغة العاقلة لا تفتقر في زواجها إلى ولي، لكن الولي له حق الاعتراض إذا لم يكن الزوج كفءا لها، أو إذا كان المهر أقل من مهر المثل. وهناك الرواية المفتى عليها أن العقد أصلا لا يصح. طيب، لكن لو كانت المرأة صغيرة يعني غير بالغة، أو كانت مجنونة غير عاقلة، فإنها لا تزوج نفسها، وكذلك الذكر لو كان صغيرا أو مجنونا فإنه لا يزوج نفسه، وإنما يزوجه وليه، وإنما يزوجه وليه. من الولي؟ قال: هو الذكر الحر البالغ، نعم، العاقل، إذا بترتيب العصبات: الأب ثم الجد ثم الابن ثم قبل الأب ثم الجد ثم الأخ ثم العم، وهكذا. والبنوة مقدمة على الأبوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: النكاح إلى العصبات، وهم على ترتيبهم في الإرث والحجب. يعني لو في حال عنا أب وجد لمن الميراث للأب، إذن أيضا الولاية للأب. لو في حال عنا أب وأخ شقيق لمن الآن العصبة الأب، لماذا؟ لأنهما لو اجتمعا في الميراث فالميراث للأب، والأب يحجب الأخ. طب لو في حال عنا أخ وعم، الميراث للأخ والعم محجوب، قال وكذلك في العصبة، العصبة للأخ وليس للعم. ألا في عنا إخواننا شيء اسمه أدبيات اجتماعية، هذه إخواننا جميلة أن تراعى لكن بعد معرفة الأحكام الشرعية. يعني أحيانا بيكون في الأخ الشقيق قد يكون شابا والعم إنسان كبير، فالأخ الشقيق مقدم على العم بالولاية، لكن الأخ الشقيق وكل عمه أن يقوم بهذا العقد وأن يتولاه لمكانته وقدره، هذا أمر حسن. لكن بعد أن نعرف أن الولاية لمين؟ للأخ. ولا يجوز للأبعد أن يتعدى على حق الأقرب. يعني العم الآن موجود والأخ موجود، العم لا يحق له أن يتعدى على حق الأخ يقول له أنا عمها وأنا أهم منك، لا، أخوة مقدم على عمها، والعم ينبغي عليه أن يعلم ذلك ولا يتمسك بكلام جاهلي يتنافى مع شرع الله عز وجل. نعم. الابن مقدم على الأب، نعم، ابن المجنونة مثلا مقدم على أبيها، وهم على في عنا قول آخر أن الأب مقدم، وهم على ترتيبهم في الإرث والحجب ثم مولى العتاقة، ثم المولى الذي أعتق مولى العتاقة ولو كان أنثى فهو آخر العصبات، لأنه آخر العصبات على ما عرف في الفرائض. يعني لو في حال إنسان عنده عبد كما كان سابقا وأعتقه له عليه ولاية تسمى ولاء العتاقة، مولى العتاقة، فلو مات هذا العبد أو ماتت هذه الأمة وليس لها ولي، من يزوجها؟ مولى العتاقة لما له عليها من الولاء. قال وللأم وأقاربها التزويج ثم مولى الموالاة ثم القاضي. أما الأم وأقاربها فمذهب أبي حنيفة. طبعا هذا يعني الأم ما هي من الأولياء، وكذلك أقاربها الخال أو الجد الفاسد أو الرحمي أو ما شابه ذلك، فهذا كله ليس من أولياء، ومع ذلك قال لهم حق التزويج إذا لم يكن للصغير أو الصغيرة عصبات، ينتقل حق التزويج إلى الأم وأقارب الأم. وروي عنه وهو قولهما ليس لهم ذلك لما روينا. شما روينا إنما النكاح للعصبات، الولاية للعصبات، هدول مو عصبات، إذن ينتقل لمين؟ إلى القاضي مباشرة. ولأن الولاية تثبيت دفعا للعار بعدم الكفر. تثبت. ولأن الولاية تثبت دفعا للعار بعدم الكفر. يعني لو في حالها تزوجت بإنسان غير كفر يعير به الأولياء، والأولياء مين؟ هن أهل البنت أو أهل الشاب من أبيه، هم الذين يعيرون بذلك. لذلك كانت الولاية للعصبات وليس للأم ولا لأهلها، أي الرواية الثانية عند أبي حنيفة. أما الرواية الأولى أن للأم ولأهلها التزويج، وذلك إلى العصبات لأنهم هم الذين يعيرون بذلك. ولأبي حنيفة، يعني ولأبي حنيفة في الرواية الأولى، أن الأصل في هذه الولاية إنما هو القرابة الداعية إلى الشفقة والنظر في حق المولى عليه، المولى في حق المولى عليه، وذلك يتحقق في كل من هو مختص بالقرابة. وشفقة الأم أكثر من شفقة غيرها من الأباعد من أبناء الأعمام. يعني لكن في عنا إشكال إنه إن الأم وإن كانت شفقتها أعظم لكن ربما كانت الخبرة عندها أقل، وربما كانت عاطفتها تغلب عقلها، لذلك أخرت في هذا الجانب. وكذلك شفقة الجد لأمه والأخوات، ولأن الأم أحد الأبوين فتثبت الولاية لها كالآخر، وهو مروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما. والأصل أن كل قرابة يتعلق بها الإرث يتعلق بها ثبوت الولاية، لأنها داعية إلى الشفقة والنظر كالعصبات. نعم، وطبعا أخواننا في عنا إحنا الآن إرث ذوي الأرحام، هذا مذكور في علم الفرائض، فهناك إرث بالتعصيب وهناك إرث بالرحم. إلا أنهم تأخروا عن العصبات لضعف الرأي وبعد القرابة كما في الإرث. وأما الحديث فإنه يقتضي النكاح إلى العصبات عند وجودهم، أما عند عدمهم فالحديث ساكت عنه، فنقول ينتقل إلى من هو في معنى العصبات في الشفقة، فلا يكون حجة علينا بل لنا. وتمامه يعرف في الفرائض في فصل ذوي الأرحام. وأما مولى الموالاة، مولى الموالاة غير مولى العتاقة. مولى العتاقة إذا عنده عبد وأعتقه فله عليه الولاء، أما مولى الموالاة هو أنه يعني إذا والى إنسانا غير معروف النسب، والى إنسانا غير معروف النسب يعني ما له أهل أبدا، وقال له أنا مولاك أعقل عنك وأرثك، أو هو قال له ذلك أنت مولاي تعقل عني وترثني. فلو أن هذا الإنسان يعني مع الأيام احتاج إلى ولاية، فإن هذا الرجل يزوجه أو يزوجها أو ما شابه ذلك، هذا مولى الموالاة، وهو أيضا من درجات الإرث المتأخرة، من درجات الإرث المتأخرة. وأما مولى الموالاة فلأنه وارث مؤخر عن ذوي الأرحام، فكذا في الولاية، ولأنه عصبة على ما عرف في الفرائض. وأما القاضي يعني يأخذ كل المال عند وجوده وعدم وجود من هو أولى منه. وأما القاضي فلقوله صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له. طبعا والقاضي نائب عن السلطان، لذلك له ولاية عامة فيما ولي به من قبل السلطان. قال ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون ولا كافر على مسلمة. ولا ولاية لعبد، لأن العبد ليس له ولاية على أحد، ولا لمجنون ولا لصغير ولا لكافر على مسلمة. أما العبد فلأنه لا ولاية له على نفسه، فكيف يلي غيره؟ وكذا الصبي والمجنون، لأنهما لا نظر لهما ولا خبرة. وهذه ولاية نظرية، يعني مبناها على المصلحة والنظر، لذلك هي ولاية نظرية يعتمد فيها خبرة الولي، أن يكون صاحب خبرة ينظر في مصلحة المولى عليه. وأما الكافر فإن الولاية تقتضي نفوذ قول الولي على المولى عليه. لماذا؟ لوجود الخبرة والنظر والشفقة وما شابه ذلك، لكن هناك شيء وهو أن الدين يمنع ذلك، والله قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولا نفاذ لقول الكافر على المسلم كما في الشهادة، قال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وثبتت له الولاية على ولده الكافر، قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، ولهذا تقبل شهادة بعضهم على بعض. قال وابن المجنونة يقدم على أبيها في ولاية النكاح. وقال محمد هذا القول الثاني ذكرناه، يقدم الأب لأنه أكثر شفقة، لأنه أشفق، ولهما أن التقديم هنا بالعصوبة. ولو أن المجنونة لها وارثان أبوها وابنها، من يكون العصبة؟ أبوها له السدس والباقي للابن تعصيبا. إذن ابنها هو العصبة. ولهما أن التقديم هنا بالعصوبة، والابن مقدم في العصوبة كما في الإرث. نعم. قال: وإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة لا ينتظر الكفء الخاطب حضوره، زوجها الأبعد. يعني الآن الولي الأقرب أبوها مثلا غائب ولا يمكن استطلاع رأيه ولا يمكن أن نصل إليه بأي طريقة، ما الحكم الآن؟ زوجها الولي الأبعد، زوجها الولي الأبعد. طب الأقرب مو ميت، موجود لكنه بعيد ولا تصل إليه القوافل كما كان سابقا، يعني في مدة طويلة، فما الحكم هنا؟ قال: زوجها الولي الأقرب. طيب، فإذا زوجها الولي الأبعد، يعني أبوها غائب زوجها عمها، الآن ما الحكم؟ قال: صح عقده. طيب لو رجع الأب ولا بنته مزوجة، من زوجها؟ عمها، هل يحق للأب أن يعترض؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن مصلحة البنت مقدمة على حق الأب في الولاية. يعني ربما كان الآن جاءنا زوج كفء وفي مصلحة للبنت، لماذا نؤخرها؟ لذلك إخواننا مصلحة البنت مقدمة على حق الأب. واختلفوا في الغيبة المنقطعة. يعني الآن لما نقول أب غاب، ما مقدار هذه الغيبة؟ فعن أبي يوسف مسيرة شهر. إذا غاب إلى مكان مسيرة شهر، يعني ممكن بدأ شهر حتى نوصل له، فهذه غيبة منقطعة بعيدة. وعن محمد من الكوفة إلى الري 15 مرحلة. طبعا هذا في زمانهم يعني. وعنه من بغداد إلى الري 20 مرحلة. وفصل ابن شجاع ذلك فقال: إذا كان في موضع لا تصل إليه القوافل والرسل في السنة إلا مرة واحدة فهي غيبة منقطعة. قال القدوري وهذا القدوري. قال القدوري وهذا صحيح، لأن الخاطب لا ينتظر سنة ولا يعلم هل يجيب الولي أم لا. يعني الخاطب استنى هالمدة الطويلة، بالنهاية قال لا، ما رم موافق، هذا صار في إضرار به، والغالب أنه لا ينتظر هذه المدة، وبالتالي نحن أوقعنا الضرر على الصغيرة لأنه فاتها الزوج الكفء. وقد ينتظر بعض السنة فلذلك قدره بهذا. وقال زفر: إذا كان في مكان لا يدرى أين هو فهو غيبة منقطعة. وهذا حسن، لأنه إذا كان لا يدرى أين هو لا يمكن استطلاع رأيه فتفوت المصلحة. وقيل 3 أيام، والمختار ما ذكره في الكتاب، لأنه تفوت المصلحة باستطلاع رأيه وانتظاره. قال زفر: لا يزوجها الأبعد، لأن ولاية الأقرب قائمة حتى لو زوجها حيث هو جاز. يعني الآن إخواننا الإمام زفر قال لا، لا تنتقل الولاية إلى الأبعد، والأقرب هو الولي، حتى لو زوجها حيث هو جاز. لو هذا الولي الأقرب هو مسافر وبنته صغيرة واجتمع بإنسان كفء هناك وزوجها الأب حيث هو، شو الحكم؟ قال جاز. قال إذا معناها كيف يزوجها الأقرب؟ كيف يزوجها الأبعد عند غياب الأقرب؟ هذا قول زفر. ولنا في جواز تزويج الأبعد الصغيرة في حال غياب الولي الأقرب. نعم. أنه لو لم ينتقل إلى الأبعد تتضرر الصغيرة، لأنه يفوت الكفء الحاضر، وقد لا يتفق الكفء مرة أخرى، فوجب أن ينتقل دفعا لهذا الضرر. ولأن الغائب عاجز عن تدبير مصالح النكاح فيفوت مقصود الولاية، لأنها نظرية ولا نظر في ذلك. وأما إذا زوجها ففيه روايتان، إذا زوجها الولي الأقرب وهو في حال غيبته، في مكان غيبته، ما الحكم؟ في روايتان، رواية أنه يجوز ورواية أنه لا يجوز. قيل لا يجوز لانقطاع ولايته، وقيل يجوز لظهور الانتفاع برأيه، ولأن إنما أسقطنا ولايته دفعا للضرر عن الصغيرة، فإذا زوجها ارتفع الضرر فعادت الولاية بعد ارتفاعه ولا ينتقل إلى السلطان، لأنه ولي من لا ولي له بالحديث. تمام، يعني لو غاب الولي الأقرب تنتقل الولاية إلى الولي الأبعد ولا تنتقل إلى السلطان مباشرة، لأن وليها الأبعد موجود، يعني عمه موجود، أخوه موجود، وإن غاب أبوها. وهذه لها أولياء إذ الكلام فيه. قال ولو زوجها وليان فالأول أولى. لو زوجها وليان، هذه لها أكثر من أخ وهي صغيرة، هذا زوجها وهذا زوجها، شو الحكم؟ العبرة للأسبق، مين سبق منهما؟ هو العقد الصحيح والثاني غير صحيح. ليه؟ لما صح الأول صارت الصغيرة مزوجة، فكيف تزوج ثانية؟ لذلك يبطل العقد الثاني. لأنه إخواني لما المرأة أو الصغيرة تزوج لا يشترط رضا كل الأولياء، يعني ما شاء الله فينا كذا أخ، لازم كل ما تزوجت الكل يوافقوا؟ هذا شرط؟ لا، مو شرط. نقول إخواننا إذا وافق واحد من الأولياء أجزأ عن الباقين. أما الآن كل ما جاءها عريس هذا بيوافق وهذا ما بيوافق وما شابه ذلك، وما تفعله بعض العائلات ماذا يفعل؟ الآن إخواننا بدنا نبحث عن جاهد كل أخ بإيش؟ بهذه القضية. من طالب الزوج خاطب روح عند أخوه الكبير، عند أخوه الثاني والثالث، سأل هذا سأل هذا، شو عم نذله للشاب؟ هذا أمر عجيب. المفروض إخواننا هذه القضايا الداخلية في الأسر ألا تظهر عند هذه القضية. الآن جاءنا خاطب خطب الآن البنت من أحد الأولياء، الأولياء هم يتفاهمون فيما بينهم، أما أن نظهر خلافاتنا وما شابه ذلك لهذا الخاطب يعني لا يحق لنا ذلك، هو مو واجب عليه، الله يدل على عيلة كلها وشي يخطب بنت، لا بترك أحسن له. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أنكح الوليان فالأول أولى. نعم. ولأنه لما سبق فقد صح فلا يجوز نكاح الثاني، وهذا لأن سبب الولاية القرابة وهي لا تتجزأ، والحكم الثابت به أيضا لا يتجزأ، فصار كل واحد منهما كالمنفرد، فأيهما عقد جاز كالأمان. كالأمان يعني في حال أي مسلم من الرعية أعطى الأمان لإنسان ثبت الأمان على الجميع، لكن لا يحق له أن يفعل ذلك فيما بينه وبين السلطان. شوفوا إخوانا الأدب، يعني هذا الآن وهن الرعي أعطى أمانا لكافر حربي، قال أمنت فلانا، هذا الأمان ثبت، طيب هذا مخطئ وتجاوز السلطان، أن ما منحمل وزر الأمر هذا لمين؟ لهذا الحربي، وإنما صح الأمان، وإذا أراد السلطان أن يلغيه يخبره برفع الأمان ولا يغدر به. وإن كانا معا بطلا لتعذر، يعني وإن وقع العقدان من الوليين معا شو الحكم؟ فالعقدان باطلان لعدم الأولوية، لتعذر الجمع وعدم أولوية أحدهما. قال ويجوز للأب والجد أن يزوج ابنه بأكثر من مهر المثل. نقف إخواننا عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.